واشتبي فينا انتهينا روح لا تفكر تجينا دا قلبك يا ناني يشتري ويبيع فينا واشتبي طاد الودي يا هلابة فينا نتحمل عذابا أما من بعون سانا ما نبي حتى سراب انتهى وقت مضالك عشت ذا صادق خيالك عشت فرحك في لقانا ورحت مغتر بجمالك وش تبي فينا انتهينا روح لا تفكر تجينا دا قلبك يا ناني يشتري ويبيع فينا يشتري ويبيع فينا.